بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت عباب هي اختلافك ذاتك سووريي حديثك الزهري وزوري كوريي اختلافك وذشيغي ستيسة في المخزومية في حديث في قصة المخزومية نكس أبسا هو أنت مخزومية هيد التي سرقت تاس حضي اختلاف كان مركح أسوق جراء اختلاف وحق سندك حق متنك الله بضع أسوق جراء الله بضع أسمع وانا كل إرادة الإمام النسائي ضرق ذا حديث كان وبالإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان قال كانت مخزومية أوين مخزومية أوحي أهيد تستعير متاعا ألاب أي عاريي سنجرتي وتجحده وإنكري جرتي فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لو كريالي وكل ما فيها شأن قيدا أيانا لقلهد لي النبي صلى الله عليه وسلم فقال وحير لو كانت فاطمة لو كانت ديهان لهيد هي يد فاطمة فاطمة لقطعت يدها قعنت يدن قيلها قيل لسفيان سفيان بالغير من ذكره حديث كان يا شيغي قال وحير أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة إن شاء الله سداس ومرك وير ما شاء مرك حكم موقته إنه ننهبن سنتك وحكى لو كم موقضه سفيان بن عيينة توس إنه الحديث كان زهري أو ننقم مقلن بل علماء قار حافظ العراقي وكلا وحولي حتى قف زهري كم مقلن كم مقلن حتى يوليه مرقى حديث كان إسحاق سفيان أيوكوري حديث الزهري وحونا الشيغي ناكتو إني ألاب عاريي سجرتي وعاريي داسنا أي إنكري جرتي سداسنا النبي أو كو أمري إن قعنت هذا لقوي طيب وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة هويني سرقت ويحضي مركا محمد بن منصور إسحاق بن إبراهيم أيو وافقي وحوكو وافقي سندك لكن وحوكو خلافي متنك و إسحاق حديث كيسوحوها كانت تستعير متاعا ألابي عاري سجرت وإنكري جلت محمد بن منصور نوحو شاقين أيو حضي سرقو تلمامي وخلاف مركا مركز سند كوا اسكغا ميد لكن لبدود متنغا اسكو خلافين فوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لو لي ميد لو كاني فقالوا حيرا من يجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يا كديرنا الا ان يكون اسامه الا ان يكون المجترئ عليه كان كديرنا او هذلك كله يعني مركا لا هادلي او ارينتان كلا هادلي انو اسامه يهي ما فكلموا اسامه اسامه لا هادلين فكلمه هو لا هادلي ارينتي بو كلا هادلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحير يا اسامه اسامه انما هلكت بنو اسرائيل ربن اسرائيل ويهلك سمين حين كانوا مركي أهادين إذا أصاب الشريف قفك شرفك بدني هدي أو أصيب فيهم يحدث الحد أو كأصيبه وحقوبه كين يتركوه وكتقي جرين ولم يقيموا عليه الحد حتى كنكم أوقي جرين وإذا أصاب الوضيع قفك هوسي هدي أو أصيبه وحقوبه مركا أو كرع حد كين يسه أقاموا عليه ويكو أوغا ينكركي سحتك لو كانت هدي أهان لهيد مدى وحدي فاطمة بنت محمد قطعتها وقوي لهي. وبي قال أخبرنا رزق الله بن موسى وهو البغدادي يقال اسمه عبد الأكرم مقيس عبد الأكرم أي ليري صدوق يهم روى له النسائي وابن ماجه قال حدثنا سفيان وننسى الدحاد وسفيان بن عيينة كورنا عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق نبي وحال لو كان أولوليم التوق بسارق بوير مرك وصف بو شاقي كان سارق مرك اللي را وصف قالنا ومذكر هذا لكن ميس ديدا ينتيه رأيتنا وحي كرد قانتا أتي بشخص سارق قف توق أهل لو كان إريق قفنا مرك نيني ناقبا وكدعه ومرك مخالفة هذا وين لما فقطعه قعنته كقوي فقالوا ما كنا نريد ما أن ندونين إن تبلغ منه هذا إن يتن لقارت شخصك قال وحاور لو كانت فاطمة لقطعتها حديث مركز يعني وليك يعني سفيان السعد وبه قال أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق وهو الكندي صدوق روى له الترمذي والنسائي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة والراوي أفراد وسفيان كورنا عن سفيان بن عيينة عن الزهري مت كان مركب مخالفة ذي سوحاوية سفيان إيا الزهري عدنا ما دحقي لنم وأول مركب سدح ذي هرير رزق الله محمد بن منصور إسحاق بن إبراهيم كل قد سفيان حديث كحو كورنا أيوب بن موسى عن الزهري يحيى بن زكريا بن أبي زائدة نوحو كرده عن سفيان عن الزهري وإنتي اللي صوشة يجيبو سنتك كخلافة يحيى بن زكريا وحو كرده سفيان عن الزهري حافظ العراق نوحوير وابن عيينة لم يسمعه حديث كان كما مقل من الزهري ولا ممن سمعه من الزهريين كما مقل ابن حجر فتح الباري سيدا سكويري طيب ومرك الرواية ذاني محوق بدنا مدان عن عروة عن عائشة أن امرأة هويني سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أختي النبي حضي عريم شيئين مرك سرقوا شيئين فقالوا حير هذين ما نكلمه لا أظلمينه فيها شأنك إذا كلا أظلمينه ما من أحد أحد مجر يكلمه لا أظلمه إلا حبه كانوا جعلها ما هنه أسامة أسامة فكلمه ولا أظلمه فقال يا أسامة مه أسامة كجوكس إن بني إسرائيل هلكوا ربني إسرائيل ويهلك سمين بمثل هذا كان أوكليك أيكوها لأكسمين كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وكتججرين قف شريف أعدي أوحده وإن سرق فيهم الدون قف هوسيه أولي تهدي أوحدنا قطعوه وكجوين أينقعنت وإنها لو كانت أعدي أي أهان لهيت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قطعتها دي فاطمة أهان لا يدعنتها كقوي لها طيب مركا لما مخالفة ماشان هذا تالو قول هذه هو رحق سنة كواكو خلافة سفيان عن الزهري مخالفة ذاك لوحي تهير راويه هو إسحاق أيو خلافة حق متنه وكاس ماشو إذا كانت تستعير متاعا فتجحده كان سرقه شيء سأكون كلو وافق إلا بذا الدنب وسرق هذا الشيء طيب حديث سفيان ماشى سيكون رمى هذا المركب حديث الزهري بأسكال لكن رواية سفيان ماشى سيكون رمى وبه قال أخبرنا عمران بن بكار وهو الكلاعي الحمصي ثقة روى له النسائي قال حدثنا بشر بن شعيب قال أخبرني أبي وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استعارت امرأة نوين بعريستي calaa alsinati unaasin, dad carabkood ayay wax ku caariyeysatay. Marka calaa alsinati unaasin macnaha waxay tahay inay dadka u hadlaysay iska dhigtay, oo waxay tiri heblaayo ayaa caariye wax kaa rabto inay wax caariyeysato alaab, marka dahab iyo waxyaaba saas oo kale laysku qurxiyo. Heblaaya marka caariye kaa rabtay, markay ku qaadato qofkaasi ayay inkiraysay, inta suuqa geynaysay waa gadanaysay waa isticmaalaysay. yucrafuuna wahiya laa tucrafu, yucrafuuna waa la gara, yacni calaa alsinati unaasin, dad carabkood yucrafuuna la garanayo, wahiya iyadana laa tucrafu lama aqoonin, dad la yaqaanay marka waxay lahayd, marka iyagaa rabo tabalcaarada iyada hadday tahay waxba lama sii lahayn. Xuliyan ayay caariyeysanaysay wax laysku qurqurxiyo, fabaacathu way gaday, waa gadaysay, wa aqadat thamanahu lacagtiisay qaadanaysay, fa utiya biha rasuulullahi sal allau slam, nebigaa loo keenay, fasacaa ahluhaa dadkeedii waxay u socdeen, ilaa usaamata bni zayd usaama xaggiisa si uu ula hadla nebiga, fakallama rasuulallahi sal allau slam usaama nebiga ula hadlay fiiha haweentaa shanigeeda, fatalawana wajhu rasuulillahi sal allau slam, nebiga wejigiisa waa midabkiisii waa isbedelay, wahuwa yukallimuhu isagoo la hadlayo, uma qaala lahu rasuulullahi sal allau slam, nebiga wuxuu ku yidhi usaama atashfacu ilaya, ma ergeynaysaa aniga xaggayga, miyaad uga soo ergeynaysaa, fii xaddin xad sha'nigii, min xuduudillaahi ilaahay cuquubihiisa ka mid. faqaala usaamatu istakfir lii yaa rasuul allah, rasuul allow ilaahay dembi dhaaf ii weydii. uma qaama rasuulullahi sal allau slam, nebigu waa istaagay, cashiyata idin galabtaas ama cawadaas, faanaa cala allaahi caza wajala bima huwa ahluhu, allow ammaanay wax alla u qalmo oo uu mudan yahay buu ku ammaanay. uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu, intaa kadib, fainamaa halaka annaasu, dadkii waxaa halaagay, qablakum idinka hortiin, annahum iyaga, kaanuu waxay ahaayeen, idaa saraqa shariifu fiihim tarakuuhu, qof sharaf badan haddii uu waxhado waa ka tegaayeen dhexdooda, waidaa saraqa fiihim adaciifu aqaamuu calayhi, xadday ku ogaayeen, waladii nafsu muxamedin biyadihi, baan ku dhaaranayaaye, low anna faatimata binta muxamedin saraqat laqaactu yadahaa, gacanteedaan gooyi lahaa. uma qaaca tilka almara, haweeneyda marka waa gooyey nebiga gacanteeda. riwaayadan marka waa riwaayada labaad ee zuhri lagaga warinaya, kuwa ibni cuyaynan ka soo baxnay shucayb ayaa riwaayadan iskale, shucayb ibnu abi xamza. riwaayadan marka waxaa ku jiro haweeneydan marka inay caariye qaadan jirtay, caariyadaasna marka ay inkiri jirtay, sidaasna in gacanta looga gooyey ayuu tilmaama. riwaayadan marka shucayb waxay tilmaama, waxaa laga qaatay imaam axmed baa marka riwaaye lagaga warinayo wuxuu ka qaatay anna jaxda, yani isaga wuxuu ku tegay caariyada, haddii qofka intuu qof ka tabal caaraysto uu ku inkiro wixii laga helo ama markhaati iyo lagu soo ogaado, oo qofki sidaa uu qofka uga qaatay wixiina, in marka tuugnimo ay tahay oo gacan loo goynayo. jumhuuru ahli lcilmina, imaam malik iyo shaafici iyana, jaxdu lcaariya kama dhigaan waxyaabaha gacanta lagu gooyo, tuugnimada gacanta lagu gooyaa, jaxdu lcaariyana tuugnimo maaha, waa khiyaano, iyadana waa sirsirid iyo khiyaano. marka culimada yani jumhuurku xadiidkan iyo axaadiidta lamida iyagu waxay dhahaan ay uga jawaabaan, waxay leeyihiin naagtan waxbay xadday, waxa gacanta looga gooyeyna waa tuugada, laakiin jaxdu lcaariya tilmaan iyada lagu tilmaansanayay ahayd, yani naag caariyada inkiri jirtay ayaa wax xadday. xukunka qabciga marka waa xadidda sariqada iska leh, jaxdu lcaariyana maxaa loo sheegayaa litacriif, in lagu aqoonsado naagtii caariyada inkiri jirtay, halkaasaa khaaabi iyo bayhaqi iyo ay mareen, taas waa maslak. calaa hada marka waxay leeyihiin jaxdigan waa litacriif ayaa loo keenay, ee tuugada waa wax gacanta loo goynayo. laakiin waxaa diidayso riwaayadan istacaarat xuliyan fabaacathu wa akhadat thamanahu, nebigaa loo keenay gacantuu ka gooyay. Marka lowlaa jaxdigaani gacan goynta uunan cillo u ahayn in la sheegaba marka waxay noqon lahayd marka bilaa macno. Ma fahmay marka meesha macnaha waxay tahay marka jaxdulcaariya ayaa xukunkii qadcigii baa gadaal laga sheegay, sabab kalena lama sheegin aan ka ahayn jaxdi caariye inay inkiri jirtay. taas marka hada yadulu calaa ana aljaxda cilatun, cilo inuu qadcigu u yahay. wailaa haddii kale maba la sheegeenba waxaan hadda sariiqa iyo midna maalkan laguma sheegin. maslaga labaadoo culimada qaar ay maraan waxay tahay ibnu xasmi iyo keyrkiisa mareene iyaga waxay leen waa laba qiso, caariyadana waa qiso gacanta waa loo gooyey, tuugaduna qiso kale waayo gacantaa loo gooyey. laba qisay ka dhigayaan, labada qiso xoogaa marka waxaa diidayo arinta usaama, waayo hadday mar ku dhacday usaama in nebigu ka carooday oo war maxad xuduudda ilaahay ayaad adiga ka ergeynaysaa oo yidhi ilaahay dembi dhaaf ii weydiin, haddana mar kale inuu ku celiyo sidii oo kale ma u badna. waayo haddii laba qiso laga dhiga labadiina usaama ay salka u gelayso oo isagu inuu ka shafeecayo, yacni inuu laba jeer marka xugun uu og yahay haddana nebigu inuu ka xanaaqay inuu haddana ku celiyo, taas ma badna. marka inay qisadu mid tahay qoladan xanaabilada ayaga ibnulqayim wuxuu leeyahay waa jamcina, wuxuu leeyahay jaxdulcaariya lafteeda sariqa ah, iyadaa sariqa lagu idlaaqay uu leeyahay. marka raawigu marna wuxuu ku idlaaqayaa saraqad, marna wuxuu leeyay kaanat tajxadulcaariya. marka jaxdulcaariyana waa sariqa, waa lagu idlaaqi karaa buu leeyay, laakiin bucdi baa meeshaas ku jira. waayo caariye inay inkirto tuugnimo ma aha, tuugnimadu waa qofka akhdu maali lghayri khufyatan min xirsin, qof maalkiis in la qaado meel uu ku ilaashaday oo uu gashtay lagala baxo si qarsoodi ah. naagtan caariyada si qarsoodi ma ku qaadanaysa, dadkay sirsireen. ee riwaayadan marka Shucayb waxay ku dul istaajinay marka qalad uu ku dhacay Qurdubi filmufhim, oo Qurdubi isaga marka wuxuu yidhi riwaayada, wuxuu yidhi waxay riwaayaadku u badan yihiin riwaayatu annaha saraqat aktharu wa ashharu, ayuu yidhi min riwaayati aljaxdi faqad infarada bihaa, caariyada waxaa la gooni noqday buu yidhi macmarun waxdahu, ardada Zuhri macmar baa kala gooni noqday. ayb ayuu yidhi min bayni alaimati alxufaad, aimada xufaada macmar baa kala gooni noqday. markaasuu yidhi haddana wataabacahu calaa dalika man laa yuqtadaa bixifdihi, macmar waxaa mutaabaceeyey dad aan marka lagu dayan karin xifdigooda, kabni akhi zuhriyi ibnu akhi azuhri oo kale iyo wanamadihi iyo dadka lamidka buu leeyay. wuxuu rabaa inuu dhaho macmaraa la gooni noqday, cidda mutaabacaysayna dad saas u xifdi leh ma ahan, saasuu rabaa inuu dhaho. laakiin waxaa ridinaysa riwaayadan waayo Shucayb waa kana, macmar keligiis ma aha, Shucayb ibnu abi xamzana waa la wariyey caariyadii ayuu soo qaaday. sidoo kale waxaa la wariyey yuunus ibnu yaziid alayli fi sunan abi daawuud, yuunus laba riwaayo uu leeyahay, midna saraqad buu leeyahay, midna ka yacni caariyada inay diiday buu tilmaama. marka yuunus iyo Shucayb iyo macmar saddexdoodaba ragga dadka waaweynay ku jiraan ee Zuhri wax ka wariyay, markaad ibnu akhi Zuhri ku dartana waa badanayaan. marka ayb labadaanna marka yuunus iyo Shucaybna waa min asxaabihi lmutqiniin ay ka mid yihiin. ayb wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaثana alleythu can ibni shihaabi can curwata can caaishata anna qurayshan ahamahum, waxaa mashquuliyey oo muruggeliyey sha'nu lmakhzuumiyati, aweentii makhzuumiyadda sha'nigeeda, allatii saraqat, riwaayadan marka inay xaday Layth waaye hadda marka Sufyaan iyo shucayb layth waa marka riwaaye ninka saddexaad can ibni shihaabin can wuxuu leeyahy quraysh waxaa mashquuliyey haweentii makhzuumiyadee wax hadday faqaaluu waxay yidhaahdeen man yukallimu fiiha rasuul allahi sal allau salam nabiga yaa kala hadlaaya shanigeeda qaaluu waman yajtari'u calayhi yaa ku dhiiran kara ilaa usaamatu bni zayd maahane xibu rasuulillahi sal allau salam fakallamahu usaamatu waa la hadlay faqaala rasuulullahi sal allau salam nebigu wuxuu yidhi atashfacu fii xaddin min xuduudillaahi xad xuduudda alla ka mida miyaad ka shafeecaysaa uma qaama waa istaagay fakhadaba waa khudbeeyey faqaala inamaa halaka aladiina qablakum dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay annahum kaanuu idaa saraqa fiihim ashariifu tarakuuhu wa idaa saraqa fiihim adaciifu aqaamuu calayhi alxad waymullaahi dhaar alle eh low anna faatimata binta muxamedin saraqat laqaactu yadaha wabihi qaala akhbarana abu bakri bnu isxaaq wahuwa muxamed bn isxaaq asaaqaani weyaan qaala xadaana abuljawaab yani alaxwasu bnu jawaab alkuufiyu saduuqun rubama wahim qaala xadaana camaaru bnu ruzayqin can muxamed bni cabdiraxmaan bni abi layla dacfi baa ku jira daba can ismaaciila bni umayata can muxamed bni muslim waa zuhri waa marka riwaayadan ismaaciil bnu umaya عن محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة قالت سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم أيا حضي فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا من يكلمه فيها يا كلا هضلي قالوا أسامة بن زيد فأتاه فكلمه فزبره نبي وعنانتي وقال إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الوضيع قطعوه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها روايتان انكستو ضعف ku jira hadana لكن سرقدي شيغي وبه قال أخبرني محمد بن جبلة وهو الرافقي أصله من خراسان صدوق روى له النسائي قال حدثنا محمد بن موسى ومحمد بن موسى بن أعين الجزري أبو يحيى الحراني صدوق روى له البخاري والنسائي قال حدثنا أبي به مركوى موسى بن أعين أبو سعيد ثقة عابد عن إسحاق بن راشد وهو الجزري أبو سليمان ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم بعض الوهم زهري حديث أكورنا يوح أوهام غلط يا كجر نوع غلط هذا نواك زهري بكورنا عن الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت هذا لكن متابعات بدن بوبها يستعمل وايه فقالوا من يكلم فيها قالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها رواية أنه حكجر سرقة تلمان هدو مركة ولا ترنا أنت الرواية سرقة كتم وبه قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس ويونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح أن سرقه فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد بالله هضلي فلما كلمه تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذب كيسا إسبدلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفع في حد من حدود الله عز وجل فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد إنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ثم قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها وبه قال أخبرنا سويد وسويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن يونس مرك يونس مرك ابن وهب نواكوري عبد الله بن المبارك نواكوري عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت. هذا مركز رواية أنواع محمور صلوة لأن عروة عائشة مشيئين هذا روايتها يونس والإسكو خلافه عبد الله بن المبارك وإرسالي مرسلان ووريه عبد الله بن وهب موصوله كده. طيب طيب أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح مرسل ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعون وإرقى ضلبي. قال عروة عروة وحويري فلما كلمه أسامة مرق أسامة لهض لي فيها شأن يدك لهض لي تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وجهي سيبا ماذا بكيس اسبدلي. فقال وحويري تكلمني في حد من حدود الله. قال أسامة استغفر لي يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده من قرارنا ياي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد تلك المرأة فقطعت فحسنت توبتها توبتها وهجكت بعد ذلك. طيب قفكم مركز إنه مروح كذا عان ودم بكذا عان وارد عكرتها وقال لك وينك سنة هذا قفكم مركز دي حمان مرأة وقال ولي سواحيه حوقا قفكينا دتكينا إنين توبت كينين كينة دي مروا البلوغ عبها سلاس المركز يعني ما في يعني قف إنه حمان تيسي ونوسي وضع أي كذا لا نسى. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها وحيتر فكانت تأتي بعد ذلك وإيمان جكت مركا كدي فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باهدا إذا النبي أكريالي جري النبي أنا وحبه قبل جري دم عنا رغف كادية تجنم يحلق عن لوجو يا ما وح عن بقدر ما له من الإيمان أما ما معه من الإيمان بوحوله ولا قفل طوري ما وضع النقانة إلا هو مسلم ما يقر رواية مركز سرقة ذي تلمانت ما ترسى روايات كمركز سرقة في ريونس روايات كي سوى سرقة تلمامة إسحاق بن راشد سرقة وشاهد إسماعيل بن أمية سرقة كجرت ليث بن سعد سرقة تلمامة. الله المستعان أفران هاينا شعيب ما شعيب عاري وتلمان أصلا روايات كمركز سفيان نقار أيها وحاي هايين سرقة شن رواية مركز الزهري سرقة شيء رواية هل كان نوتا الله سفيان بن عيين حديث كيسة رواية كمدة إيو شعيب ابن أبي حمزة الرواية ذيسة جحد العاري شيء سو انت أمان مرك الروايات أكثر الروايات حيبدئين سرقة ولذلك مرك من باب الترجيح حديث الغضة هي سرقة حب ما دام أي سرقة حب بدنت هاي توجن ماذا عنت اللوجوي يا الله يا جحد العارية اسكت المانع هاي حب ابن عبد البر استذكارك وحكيري من تدبر هذا الحديث حديث كان قفكي كنت تدبره علم أنه لم يقطع يدها إلا لأنها سرقت حقوقانا إنه النبي قعنت يدقين إلا إنه وحد ضيماها ومحمرك لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أراك تتكلم في حد من حدود الله عز وجل ميانك أركين أسامة وإن أتكهد ليس حد حدود الله كمدة وليس لله عز وجل حد ولا في المعروف من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حد من حدوده في من استعار المتاع وجحده أسامة وعلو ورحد إلهي لغي ميات أذيك كهد ليس حدك إلهي لغي سارق واهبنا والسارق والسارقة فاقدعوا أيديهما سنة وكوهينا لكن جحد العارية إنه حد لا هذا هي نسكما هاي بالنص marka wuxuu leeyahay kaas baaba ninkii ku tadaburo wuxuu ka fahmaa buu yidhi in sariqada iyo tuugnimada un xaq ay tahay. waxa markaas yani gacanta looga gooyey. qaala baabu targhiibi fii iqaamati alxaddi, isku boorinta laysku booriyo ama laysjeclaysiiyo xuduudda in la oogo, xadka in la oogo masaalix badanaa ku jirto. maslaxada koowaad waxay tahay alxuduudu wa zawaajih, macaasiday dadka ka celinaya xuduudda. dadkuna hadday macsida ka joogsadaan ilaahay agtiisa dee raxmad iyo barwaaqo iyo ayay ka helayaan. haddii laakiin macaasida ay ku badnaa xuduudda haddii la dhaafo macaasidaa badanayso, hadday macaasidu badatana cara allah imaanaysa. marka in xuduuddu zawaajir maadaama ay tahay oo ilaahay dadka uu dunuubta uga celinayo in la sameeyo la fuliyo, ninka dembiga galayna dana ugu jirto haddii laga oogo xadka, alxuduudu kafaaraatun, xuduud waa kafaaro, dembiga ma loo qabsanayo. ama xadiidka dhahaayo laa adrii alxuduudu kafaaraatun am laa, iyo xadiidka cubaada ee inay kafaaro tahay tilmaamayo, ee waxaa la leeyahay marka kan oo laa adrii alxuduudu kafaaraatun am laa, waxaa lagu xambaarayaa nebigu inaan markaas uunan ogeyn, gadaal dambe laga ogeysiiyey inay dembi dhaaf tahay. marka qofkii maslaxa ugu jirta soomaa cadaab aakhiray mid adduunyaya daran kan aakhira daran. gabadhii waatuu ku yidhi cadaabka aakhiro, cadaabka adduunyada, ina cadaaba adduunyaa ahwanu min cadaabi alaakhira, kan adduunyada ka fudud kan aakhiro iska qiro, waa kii nebigu ku yidhi sal allahu calayhi wasallam. waxaa saddexaad oo ku jira waxay tahay faa'iidada saddexaad, cuquubaadka laba nooc waay, cuquubaad qadariya iyo cuquubaad sharciya, cuquubaad oo qadari ah iyo cuquubaad sharci ah. cuquubaadka sharciga ah waxay ku dhacaan dadka dembiga geysta bis, cuquubaadka qadariga ana caam waayo dadka dhan ay ku dhacaan. haddii marka cuquubaadkii sharciga la fuli waayo, alimaam ibnulqayim wuxuu leeyahy istixaalat ilaa cuquubaatin qadariyatin, xuduudda haddii la oogi waayo ciqaabtii wuxuu isku bedelay ciqaab qadari oo kowni ah. ciqaabta qadarigana tacumu saalixa waaaalixa, waa midda maanta aan la yani dhibaatada nagu haysa, colaad, isnacayb, abaar, cadow lagu salladmo, kulligood ayaana haysta. waxaasoo dhan marka waa cuquubo caama waay, nin saalixa iyo nin kaleba waa haysataa. laakiin haddii xuduudda la oogo inta dembiga gashay ee ciqaabta ku koobnaane, ciqaabtaas korena ilaahay waa naga qaadana. wabihi qaala akhbaranaa suwayd ibnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi, laakiin cuquuba xuduuddii sharciga waxaa lagu bedelay xeerar ciqaab. waxaad maqlee marka xeerka ciqaabta soomaaliyeed, xeerka ciqaabta yani criminal code yaa la samaystay, kan ilaahayna waa laga tegay, waa laga tegay. dadkii muslimiinta qaarkood baaba yani ilaa qaarkood ay u haystaan diintaba inaynan ahayn, diintuba inay cibaadaad bis tahay u haystaan. oo dhinaci kale marka yani waxaan ujeedaa cuquubaadkii iyo axkaamtii kale iyo inaynan lahayn. ayib, waxaasna de muddaa laga shaqaynayo marka de waxaa waxbarashadii xumayd raadkeedii iyo miraheedii waa hayna. wabihi qaala akhbaranaa suwayd ibnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi wahuwa bnu lmubaarak can ciisa bni yaziida wahuwa alazraqu abu mucaad almarwaziyu annaxwiyu maqbuulun qaala xadathanii jariir bnu yaziid wahuwa jariir bnu yaziid ibni jariir bni cabdillaah albajali, saxaabigiiba awowgiis ah. ayib, ninkan marka jariir ibnu yaziid kaani waa daciif, nasaa'i ibnu maajah baa u wariyay annahu samica aba zurcata bna camr ibni jariirin yuxadiu annahu samica aba hurayrata yaquulu qaala rasuulu llahi sal slam xaddun yucmalu fi lardi, xad dhulka korkiisa laga sameeyo, yaa khayrun liahli lardi, dadka dhulka u khayr badan, min an yumdaruu in la roobeeyo 30 sabaaxan 30 subax, soddon subax inuu roobka u da-o waxaa uga fiican hal xad oo la oogo. sababta ibnu kathiir wuxuu leeyahay haddii xad la oogo macsidaa yaraanaysa, macsidu hadday yaraatana barwaaqada waa imaanay. laakiin haddii subax walba roob uu da-o macsidiina ay taallo waxaa weeyaan barako ma yeelanayo wax la haysta xataa. waa kaasa hadda dadka unfiiri waxa ummaddaani ay haysato laguma qanacsana. dadkan faqri waayo, dalkan faqri waayo, waxba lama haysto alla leeyahay. dalkan intuu faqri ka yahay, ilaahay miyaa annaga faqri naga dhigo na dhibaateeyeyna maya. ummaddan yacni waxa weeyaan haddana in dadku roobna uu da-ayo wax la cunana la haysto haddana laga aad sheeganayo oon lagu qanacsanayn oo un markaa yacni kulayl iyo un laga sii qaadayo taasaa baraka darayda tuseena. wabihi qaala akhbarana cumru bnu zuraarata qaala akhbarana ismaaciilu qaala xadaana yuunus bnu cubayd can jariir bni yaziid can abi zurcata qaala qaala abu hurayrata iqaamatu xaddin waa mawquufkan xad oo la oogo biardin dhul lagu oogaa khayrun khayr badan liahliha dadkeeda u khayr badan min matari arbaciina layla afartan habeen roobkeeda xadiid. laakiin kan hadda jariir ibnu yaziid baa ku jira, laakiin dabaraani baa sanad xasan ah wuxuu ku soo saaray can ibni cabaas xaddun yuqaamu fi lardi azkaa fiiha min matari arbaciina yowma. xadiidkaas dabaraani mucjamu lkabiirka iyo awsadka ku jiro ayaa ansaxay, xasan noqday xasan ah. kaasaa marka looga kaaftoomi karaa kanna isaga xoojinayo riwaayadan arbaciinada dhahayso. qaala baabu lqadri aladii idaa saraqahu saariqu qutcat yaduhu. qadarka qofku haddii tuugu uu hado gacantiisa la goynayo, qadar intee le-eg baa hadduu xado gacantiisa la goynayo. wabihi qaala akhbaranaa cabdulxamiid ibnu muxamed wahuwa almustaam abu cumar alxaraaniyu imaamu masjidihaa thiqatun rawaa lahu nasaa'iyu qaala xadaana makhladun qaala xadaana xandalatu qaala samictu naafican qaala samictu cabdallahi ibna cumara yaquulu qadaca rasuulullahi sal allahu slam nebigu wuxuu gacan ku gooyey fii mijannin gaashaan qiimatuhu khamsatu daraahim qiimihiisu uu yahay shan dirham kadaa qaala sidaa buu yidhi. wabihi qaala akhbaranaa yuunus bn cabdilacla qaala xadaanaa ibnu wahbin qaala xadaanaa xandalatu ana naafican xadaahum ana cabdallahi bn cumar qaala qadaca rasuulullahi sal allahu slam fii mijannin thamanuhu thalaathatu daraahim gaashaan qiimihiisu saddex dirham yahay ayuu gacan u gooyey. marka qaala abu cabdiraxmaan imaamu nasaa'i wuxuu yidhi haada sawaabu saddexdaa sawaab shanta galad ayb oo marka taasu mutaabacaadkeedii iyo keena hadda marka saddexda dirham iyo rubcu diinaar la iska hor imaanayan maya, halka diinaar ayaa sarifkiisu wuxuu dhammaa awal 12 dirham. marka hal diinaar hadduu 12 dirham uu yahay, rubcu diinaar meequu noqonaa leekaana saddex dirham waayo 12 haddaad afar u qaybis waa saddex. marka saddex dirhamaa gacan loo gooyay, rubcu diinaaraa loo gooyay, waa isla meesha. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can naaficin can ibni cumara ana rasuul llahi sal slam qaaaca fii mijannin thamanuhu thalaathatu daraahim. wabihi qaala akhbaranaa yuusuf ibnu saciid qaala xadaanaa xajaajun can ibni jurayjin qaala xadaanii ismaaciil bnu umayata ana naaficin xadaahu ana cabdallahi bn cumara xadaahu ana nabiya sal lla slam qadaca yada saariqin buu gooyey saraqa tursan gaashaan xaday min sufati nisaa naagaha meesha ay markaa makaankooda meeshooda ka soo xaday meel marka masaajidko naagaha marka u gaar ahayd buu ka xaday. thamanuhu thalaathatu daraahim uu leeg yahay. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu ismaaciil bni ibraahim qaala xadaanaa abu nucaym عن سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة كل عن نافع لما النافع كورنا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن أي أجو قيمته 3 دراهم إلا أكثر. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صباح وهو الهاشمي ثقة قال حدثنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد صدوق لم يثبت أن ابن معين ضعفه قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. وبه قال أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قطع أبو بكر قصد أبو بكر أنس مكورنا قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن بأجر قيمته 5 دراهم إلى أكثر شن درهم مركا كان إيكيور إسكور إيمان ما يانو سدح ذو أنت أغير هدي سدح لوغو يشن ولوغو ينا إيادنا دبعا طيب. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول سرق الرجل النبا وحو حذمي جنا قاشان على عهد أبي بكر فقوم وألا قيمه 5 دراهم فقضع ركا قاشان كمرنا سدح درهم وها كدب وقال يو بشان ونحظة قعنت مركا ربع دينار سدح درهم محال لو قوينا كفك هدي قفك كفك لغا جراء وقفك لأو كحد قدبنا كنتن هلاد واي نين هدو يهن وحاس مركا وسواس كاس وحوكور رشاي يعني بعض الزنادقة اما بعض من يتهم بالزندقة ايو كور رشاي وحو يري يد وديد من 500 عسجد ما بالها قطعت في ربع الدينار قعن وحو يري شم بقل دينار إلا كن دينار وعمل تقف في الدية دي سؤالنا شم بقول دينار عن دية الله قد لغي سبب تمحيتها ربع دينارنا اللي هو جرعه اللي هو قوينه مركز وحويري الضرابات وحيابه اسكار إمانا وأن نفهمين شرعي ودرع مركز مركز وحكى لنا حالتك لنا مليهن إنا اسكار أقلعنا ماها مركز مركز قال الجوابين وإيرادين قعنت لما كانت أمينة عزت قعنت مركز أمانة صاحب أهيد شرف أهيد نعم. فلما خانت مركز خيانتي ذلت ودلوذ نعم. وصعود على الله مركز وحوير ففهم حكمة الديان نعم. حكمة مركز إلهي فهم وير مركز نعم. هذا انقرش الله كويسا طيب ولذلك إلى الآن واجرت وحيا بحس وقال دد وحس عمل دهاجر ومثلا وحي كلين حرابة مركا لقى هدلا ددك برعد مموريانتا ددك إسبارد وقف كان وحي ليهين مركا حد كيس لقى عن إسلاف إلا الجرح دو مال ددك كردع يعني مال ودك كردع يا وحلقيا ما مال كاس حسمين يا مركا حبض أما يعني قري أما هب أيو كبدعا يأرققح قلين أيو كبدعا مركز عقوبة دي سوساسة اللوات كي مركز حكوليهين مركز قارن قف بوساس بكدلا حيلين قف كان وحير بغل دولار يكونتن دولار قف كدعا إن لب يقعن دن أقوه حكينا يكوليهين دو حكينا يعني كان وحا جريمة أو قلا يموجي ذا المياه والذي إن أي أمان نقوي سوء أمنك خلخل أو كن نقض محاكحون مارك أيها مجرم كي يدو ذا يان قفك أن مجرم كأهين قانون كوذا معنكم على هم هذا آخره والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا